السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دنيا عبد الله حامد في مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصف الثالث الإعدادي، وسوف أقوم بشرح الدرس الأول وهو بعنوان حل المشكلات. فإذا نظرنا فإنه يقابل كل منا مشكلات كثيرة ومتنوعة يوميا، فما هي المشكلة؟ تعريف المشكلة هي هدف أو ناتج نسعى الوصول إليه، ولكل مشكلة يوجد عدة حلول، ومن هنا يأتي تعريف حل المشكلة، يعني الوصول إلى الهدف أو الناتج المطلوب من خلال معطيات وإجراءات مرتبة ترتيبا منطقيا. لحل المشكلة يوجد هناك مراحل، وهي أولا تحديد المشكلة، وهي تعني تحديد الهدف أولا، ثم تحديد المدخلات وعمليات المعالجة الحسابية أو المنطقية. ثانيا إعداد خطوات الحل الخوارزمية الجوريزم. فبعد تعريف وتحليل المشكلة إلى مخرجات ومدخلات وإجراءات، يتم إعداد الحل على شكل سلسلة من الخطوات المرتبة، يطلق عليها لفظ خوارزمية الجوريزم. ومن هنا يأتي مصطلح الخوارزمية، وهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات المرتبة ترتيبا منطقيا التي يتم تنفيذها للوصول إلى الهدف. وخطوات الحل الجوريزم يتم تمثيلها بواسطة خرائط التدفق فلو شارت. ثالثا تصميم البرنامج على الكمبيوتر. لحل المشكلة بالكمبيوتر نترجم خريطة التدفق فلو شارت إلى إحدى لغات البرمجة. رابعاً اختبار صحة البرنامج وتصحيح أخطائه. فأثناء كتابة البرنامج تقع أخطاء غير مقصودة، مثل كتابة إشارة الطرح بدلاً من إشارة الجمع أو العكس. لذلك يجب اختبار البرنامج بإدخال بيانات معروف نتائجها مسبقاً، ونقارن بين الناتج السابق والناتج من البرنامج، وبعد اكتشاف الأخطاء نقوم بتصحيحها. خامساً توثيق البرنامج. يقصد به تسجيل كل خطوات حل المشكلة، مثل المخرجات والمدخلات وخريطة التدفق ولغة البرمجة وتاريخ آخر نسخة ومن شارك في إعداد البرنامج لإمكانية الرجوع إليه عند تعديل البرنامج، أي كل الأمور المتعلقة بالبرنامج. وبهذا نكون انتهينا من جميع مراحل حل المشكلة، وننتقل الآن إلى تعريف خرائط التدفق فلو شارتس، وهي عبارة عن تمثيل تخطيطي يعتمد على الرسم بأشكال قياسية لتوضيح ترتيب العمليات اللازمة لحل مسألة أو مشكلة محددة. وخرائط التدفق مهمة جدا في توثيق البرامج، وخصوصا البرامج الكبيرة والمعقدة، وأيضا تساعد في تيسير وفهم البرنامج، ومفيدة في شرح البرنامج للآخرين، وتقوم بتوضيح للمبرمج ما يجب عمله فتسهل عليه كتابة البرنامج. ولرسم أي خريطة تدفق يجب التعرف على بعض رموز خرائط التدفق شائعة الاستخدام، مثل رمز البداية والنهاية ويتمثل في شكل بيضاوي، ورمز الإدخال أو الإخراج ويتمثل في شكل متوازي، ورمز معالجة أو عملية وهو يتمثل في شكل مستطيل، ورمز اتخاذ القرار أو الاختبار ويتمثل في شكل معين، ورمز خطوط الاتجاه ويتمثل في شكل الأسهم.